الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي أخي، تفتخر بأبيك آدم عليه السلام الصفوة الأولى، كفر أكثر أولاده وكذلك أكثر الأنبياء والمرسلين. تفتخر بعلمك، إبليس حل كل عويص، حل وقرأ صحاف الموجودات. تفتخر بمالك، قارون هلك بماله. تفتخر بملكك، لم يغن ملك فرعون عنه من الله شيئا. ما هلك إبراهيم عليه السلام بعد أن تجرد إلى ربه، ما ذل موسى عليه السلام بعد أن فرش بساط ذله، ما ضاع شأن يونس عليه السلام بعد أن قال بصدق الالتجاء: لا إله إلا أنت سبحانك. ما خاب يوسف عليه السلام بعد أن استسلم لقضاء الله معتمدا عليه. هكذا النبيون، هكذا المرسلون، هكذا الصديقون، هكذا الصالحون. لا تبديل لكلمات الله. أي أخي، أين أنت؟ في أي واد تهيم؟ تهيم في وادي وهمك، تسرح في ميادين قطيعتك. الله الله، بك أحرص عليك، والله إن تنقطع أخاف عليك أن تخذل. اللهم إني أعوذ بك من القطع بعد الوصل. يا أخي، لا تحرد مني إذا انقطعت وأنت تظن الوصل، ورأيت أنك عالم وأنت على طائفة من الجهل، فقد فاتك السوم وسبقك القوم وعمك اللوم. لا أقول لكم انقطعوا عن الأسباب، عن التجارة، عن الصنعة، ولكن أقول انقطعوا عن الغفلة والحرام في كل ذلك. لا أقول لكم أهملوا الأهل ولا تلبسوا الثوب الحسن، ولكن أقول لكم إياكم والاشتغال بالأهل عن الله، عن طاعة الله، وإياكم والزهو بالثوب على الفقراء من خلق الله. وأقول لا تظهروا الزينة فوق ما يلزم بثيابكم، تنكسر قلوب الفقراء، وأخاف أن يخالطكم العجب والغفلة. وأقول نقوا ثيابكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأقول نقوا قلوبكم وطهروا، فذلك أولى من تنقية الثياب. إن الله لا ينظر إلى ثيابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك أو مثل ذلك قال لنا سيدنا عليه أفضل الصلوات والتسليمات: حاربوا الشيطان ببعضكم، بنصيحة بعضكم، بخلق بعضكم، بحال بعضكم، بقال بعضكم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون الشيطان والنفس وعدو الله، يقاتلون الشيطان كي لا يقطعهم عن الله، يقاتلون النفس كي لا تشغلهم بشهواتها الدنية عن عبادة الله، يقاتلون عدو الله لإعلاء كلمة الله ونشر علم الدلالة على الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عظموا شأن العلم تعظيما يقوم بواجباته، لأنه أدرك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا. أعطوا الإيمان حقه، فهو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. إلزموا حكم الإسلام، فهو متابعة الشريعة والإعراض عن الطبيعة. تحققوا بالمعرفة، فهي أن تعرفوا الله بالوحدانية. طهروا النية، فهي الخطرة في القلب فلا يطلع عليها أحد غير الله. أتقنوا الأدب، فهو وضع الشيء موضعه. أوجزوا الموعظة، فهي إرشاد أصحاب الغفلات. أبلغوا بالنصيحة، فهي الاطلاع على حفظ طريق الزهد، اصدقوا في المحبة فهي نسيان ما سوى المحبوب، أكملوا الأدب في الدعاء فهو رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات، شيدوا منار التصوف فهو ترك الاختيار، أتقنوا طريق العبودية فهي ترك الدنيا وترك الدعوة واحتمال البلوى وحب المولى، مهدوا سبيل القرب فهو الانقطاع عن كل شيء سوى الله، تحققوا بالصدق فهو موافقة السر والعلانية، عظموا قدر نعمة العافية فهي نفس بلا بلاء ورزق بلا عناء وعمل بلا رياء، قفوا عند حد الاستقامة فهي ألا يختار على الله شيء، تحروا الحلال فهو الذي لا يضمنه آكله في الدنيا ولا يؤاخذ لأجله في الآخرة، سددوا منهاج الطاعة فهي طلب رضا الله في الأقوال والأفعال والأحوال، خذوا بعروة الصبر فهو إيقاف القلب عند حكم الرب سبحانه، طهروا العزلة والخلوة فهما التباعد عن أبناء الدنيا بترك الطمع وهجر اختلاط الناس قلبا وإن كان المرء بينهم بشخصه، ألا إن الولي من ولى وجهه عن النفس والشيطان والدنيا والهوى وولى وجهه وقلبه إلى المولى سبحانه وتعالى وأعرض عن الدنيا إلى الآخرة ولم يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، وإن القانع من رضي بالقسمة واكتفى بالبلغة. وأحذركم أوصافا وخصالا، إياكم والاتصاف بشيء منها فإنها السم الناقع، أوصيكم بتقوى الله والتباعد عن الخصال المذكورة وهي الحسد وهو إرادة زوال نعم المحسود، والكبر وهو أن يرى المرء نفسه خيرا من غيره وأن يرد الحق على قائله، والكذب وهو اختراع كلام على خلاف الواقع وقول قبيح عار عن صفة المنفعة، والغيبة وهي بيان خبث البشرية، والحرص وهو عدم الشبع من الدنيا، والغضب وهو غليان الدم لإرادة الانتقام، والرياء وهو الاستبشار برؤية الأغيار، والظلم وهو متابعة النفس على ما تشتهيه، وأقول لكم كونوا دائما بين الخوف والرجاء، فالخوف أن يخاف القلب من الله لما علم من ذنوبه، والرجاء سكون الفؤاد بحسن الوعد، وأديموا تصفية الروح بالرياضة وهي استبدال الحالة المذمومة بالحالة المحمودة. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي، نفعنا الله به وأمدنا بأمداده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.